اللي حصل الموضوع الفلاني، النجح فلان ولا العمل مش عارف ايه، جنيه منك قبل ايه؟ قبل 10. يعني يراهن، يراهن يعني بحيث يعني ينتصر لرأيه، واذا انتصر لرأيه ان كان هو محقا يبقى ياخذ فلوس من صاحبه، والثاني اذا كان محقق يبقى يقول لك فالك 10. برضه من نوع المقامره، منهي عن هذا الكلام، نهينا عن هذا الكلام، لا نقامر ولا نتكلم بهذا الاسلوب والعياذ بالله. المصارعه تكلم فيها العلماء اللي هي فيها العنف الشديد، العنف الشديد، وفيها قد يؤذى الانسان وممكن يتكسر وممكن يجرح ممكن يجرب مصائب، وبعدين يعني ما حد شاف لها ثمر. يعني ما شفناش اثنين مصارعين ضحوا وقالوا نروح اسرائيل نعمل عمليه، لا من حد ندمر المفاعل بتاع اسرائيل مثلا. دائما المصارعين ايه، بيعيش مصارع يموت مصارع، فلوس عشان فلوس، يعني ما بيكسب عشان بيلعب عشان فلوس. امبارح المصايب اللي حصلت والعياذ بالله، يقول لك فلان كم امتعوا الجماهير، متعوا الجماهير، اه وصلت المصايب والعياذ بالله. نسال الله السلامه والعافيه. الله هو لاعب، لاعب، لكن ربنا يسلم، ربنا يسلم، من هو الا لاعب؟ نقول يعيش لاعبا ويموت لاعبا ويبعث يوم القيامه لاعبا. يعني يقارن، يقاس، يقارن او يقاس ما ادى من الجد، من الجد النافع، وما ادى من اللعب من عمره. شوف عمره يغلب عليه، هي عمره كان عايش في اللعب ولا كان عايش في الجد النافع؟ النافع. وبعدين هو يعني سبحان الله العظيم بحمد، المفروض ان اللاعب ده يبقى لحظات، يعني اذا كان لاعب يبقى لحظات من العمر، ما يبقاش الحياه كلها ايه لاعب، ما يبقاش محترف لاعب، يعني عيش عقل عمره يلعب. وفين الجد وفين الفكر وفين الثقافه وفين الدعوه الى الخير، الدعوه الى البر، الامر المعروف والنهي عن المنكر، والمساهمه في اوجه الخير في البناء الجاد النافع، الاموال اللي بتبذل للدفع. انا لله وانا اليه راجعون. الاموال من حلوه بتوع الكوره، واللي يقول لك نفقها بكذا وعملها بكذا، إن أخذها من غير حق فأنفقها في حق في خير لا تقبل، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. لازم المال يأتي من حل بحق ويوضع في حق، في حق أيضا. هذول لما كان في اللعب وراح عمل بها جامعة ولا إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. أخذ عمل يعني فلوس بياخذها مقابل إيه؟ مقابل إيه؟ جاب دور. من عارف الكلام ده؟ أنا مش عارف، أنا مش عايز أفصل ده. يعني هو بيلعب وياخذ مليون، إيه اللي قدمه منفعة للمجتمع مقابل هذا المليون؟ والمليون ما جاء من المغفلين زي ما قال الله يرحم الشيخ المستهري عليه رحمة الله، كان مراقب عام الوعظ وكان رئيس جمعيات شرعية عليه رحمة الله، قال النصابون بخير ما دام في الدنيا مغفلون، النصابون بخير ما دام في الدنيا مغفلون. ما دام في ناس مغفلين، هناك ناس مغفلون يدفعون الأموال، فالنصاب يبقى بإيه؟ بخير، يكسب ويربح. واحد بيقول امبارح واحد بتسأل مش عارف فين، ما جاش النهارده مصطفى عزم، كان عايز نسأل على موضوع فيه شركه وسموها ولا مشروع ولا مؤسسه ولا ما اعرفش ايه، بتبيع الاساور دي، بتقول يقول عليها ايه؟ الاساور اللي فيها الحياه اللي بتحيي النفوس وتحيي الروح، تنشط، تديك طاقه وتقدر تشرب وتعالج السكر وتعالج الضغط وتعالج مش عارف ايه وتعالج الدماغ وتعالج وتعالج وتعالج وتغير وتعين رئيس جمهوريه كمان في البلد. حاجه غريبه يبيعوها ويقول لك ان مجموعه، انا لسه ما فهمتش الموضوع وقلت الكلام ده انا ما اعرفش اجاوب عليه تفصيلا غير لما افهم، لان اتصل واحد من 20 يوم تقريبا قال لها عايزين نسالك على موضوع بس طويل وفي واحد يفهم، انا هاجي لك بكره. قلت في دينه في المسجد معاه ما جاش. فالبارح اللي بتسالني بيقول لي ده كان فلان اتصل بيك على اساس رئيس هالمجموعه اللي موجود هنا عاوز يسال عن هذا الامر، بيبيع البتاعه دي وحظ دلبلي يسمون حظاظه دي حظاظه للعب حظاظه للعب ده بيقول لك اسوره تعالج امراض فيها تطلع 20 30 مره تعالج من الاسوره دي دي من عملها ومين اللي بيستر بتبين لا ده دي شركه ثانيه وبعدين بيقول لك ايه تدفع تشتري بضاعة من هذا النوع تدفع 12,000 تخش تبع المجموعة كيف تقول إن دفعت 12,000 وجبت اشتريت الحاجات دي وبعدين هي شغلتها أن تقنع الناس بالكلام فلما جابت تعرف تقول جابت الكتالوج أو الحاجة اللي بتكلم عن هذه الأشياء لقيت الكلام مختلف عن اللي هي بتقوله للناس هي بيقولها قولي للناس كذا فيها علاج كذا وكذا وكذا وكذا وكذا فيها 500 تتعالج أشياء كثيرة يعني وبعدين ياخذوهم يعملهم مؤتمرات واجتماعات في فنادق ذات الخمس نجوم ويطلع واحد يقول كلمه يقول انا كنت مش عارف ايه واشتغلت خلال 3 سنين عندي 10 مليون جنيه خلال سنتين حصلت 3 مليون جنيه من هذا المشروع الناجح فانت مطلوب تجيبوا لنا ناس زبائن عشان يخش في هذا الموضوع عشان يشتروا يعني يبيعوا بالملايين الحاجات دي طب ايه الفائده يعني الله أعلم فيعني هو مشروع الأسنان سأل عايز تفاصيل هو وسيلة وسيلة بيبيع حاجات ويقول لك إن فيها علاج جميع الأمراض وبتقول لي أنا حاسس الكلام اللي أقوله ناقص قلت له خلاص ناقص بدي أوقف النص طب انا دفعت 12,000 جنيه قلت لها شوفوا لك حل ما يعني وبعدين خلي فلان ده يجيني عشان افهم منك تفاصيل الكلام واشوف جابوا الكلام ده منين ومين اللي بيخترع الكلام ده ومين اللي صنعها الحكايه دي من اين صنع هو في يعني انا شفت واحد لابس بتاع بيقول لي عشان كهرباء زياده عشان الضغط مش عارف ايه الله اعلم طب بيبقى بكام بيقول الاف لما تكون حاجه بتعمل كهرباء زياده لما تبقى ب 4,000 و3,000 والنصب ده نسال الله السلامه والعافيه ما دام يعني النصابون بخير ما دام في الدنيا مغفلون دي خلاص النصابون بخير ما دام في الدنيا مغفلون فاحذروا ان تكونوا من الاخرين من الاخرين ولا الاولين لا تكون الاولين الاخرين احذر ان تكون نصابا او مغفلا ربنا يقينا واياكم فتن وابعدنا عن النصابين وعلى المغفلين ويحسن ختامنا جميعا خلصنا من الدنيا على خير نسال الله حسن الخاتمه نسال الله حسن الخاتمه نسأل الله حسن الخاتمة نحسن عواقبنا في الأمور كلها اللهم أحسن عواقبنا في الأمور كلها اللهم أحسن عواقبنا في الأمور كلها وهون علينا سكرات الموت وأنس وحشتنا في قبورنا أنس وحشتنا في قبورنا وارحم فيها غربتنا وانشر فيها وانشر علينا فيها الضياء والنور واجعلنا من الآمنين يوم الفزع والنشور باب ومناة الثالثة الأخرى عائشة رضي الله عنها قالت إنما كان من أهل من أهل بمناة الطاغية التي بالمشلل لا يطوفون بين الصفا والمروة فأنزل الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله فطاف رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون مكان في مكة فيه كان فيه صنم كان العرب لما يحجوا يدخلوا على قبل يخشوا على الحرم يهلوا عند إيه عند مناه منه وهؤلاء كانوا لا يطوفون بين الصفا والمروة وقال عبد الرحمن أيضا عن عائشة ودي بقيت الحديث يعني نزلت في الأنصار كانوا هم وغسان قبل أن يسلموا يهلون لمناه وعن عائشة أيضا كان رجال من الأنصار ممن كان يهل لمناه مناه صنم ذبح عارفين ومناه صنم بين مكة والمدينة قالوا يا نبي الله كنا لا نطوف بين الصفا والمروة تعظيما لمناه نعوذ بالله ونزل القرآن إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما وقيل في الآية هناك كان يعني لما جاء الإسلام قالوا كنا بنعمل بين الصفا والمروة في الجاهلية نعملها تاني في الإسلام كده نزل وقال فلا جناح عليها عليه أن يطوف بينهما باب قوله سبحانه فاسجدوا لله واعبدوا في آخر